بسم الله الرحمن Yeah.

الله الذي لا سبحان الله عما الله الخالق البارئ المصور له الأسماء بسم الله Thank you. فإذا نفخ في الصور لا Thank you. الذي